الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب الثالث من كتاب الصلاة، وهو في مواقيت الصلاة. واتفقنا أن المواقيت هي جمع ميقات، كما أن الأوقات جمع وقت، والميقات هو الزمن الذي حدده الشرع للعبادة، و يعني أخذ منه كذلك المواقيت المكانية للحج التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بجامع التحديد بين المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية. فكأن الميقات هو الشيء المحدد، فقد يكون زمانا، والمقصود بالزمان هو أوقات الصلوات الخمس، لأن الشريعة فرضت الصلاة مؤقتة بأوقات، أي محددة بأزمان، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الأوقات التي جاءت بها الشريعة أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، أي على المواقيت التي وقتها الله سبحانه وتعالى، وعلى أركانها وشروطها كذلك. ويذكرنا أن الحديث الأول في هذا الباب هو في حديث المواقيت، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، وهذا هو نهاية وقت الظهر. طبعا حديث ابن عمر عند مسلم، هذا الحديث جمع فيه المواقيت، وهناك كثير يعني من الصحابة روى أحاديث المواقيت، منها ابن عمر، ومنها عبد الله بن عمرو، ويعني ومنها يعني غيرهم. هذا الحديث قال وقت الظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطولي. إذا هذا الوقت له بداية وله نهاية. وقت صلاة الظهر يبدأ إذا زالت الشمس. معنى زوال الشمس، الشمس عند وقت الظهر بتتعامد على وقت السماء، بتتعامد في منتصف السماء، تكون في كبد السماء، يعني في منتصف السماء. إذا تحركت الشمس قليلا يبقى هذا أول وقت الظهر، وهذا يسمونه في الفقه زوال الشمس. زوال الشمس يعني تحرك الشمس عن كبد السماء، أي عن وسط السماء. إذا وقت الظهر إذا زالت الشمس، وهذا أول وقت الظهر، نهايته وكان ظل الرجل كطوله. يعني لو وضعت شخصا عندما يكون طول الظل مساوي لطول هذا الشخص، فهذا هو نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. لذا قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ما لم تصفر الشمس، اصفار الشمس معروف. إذن يبدأ وقت العصر من حين ظل الشيء كطوله، ويستمر إلى اصفار الشمس. واصفار الشمس هو وردت النصوص بظل الرجل بظل الشيء كمثليه، وردت باصفار الشمس. والصحيح أن صلاة العصر تستمر إلى اصفار الشمس، إلى اصفار لقوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن من ظل الرجل كطول، من ظل الشيء كطول إلى اصفار الشمس، فهذا نهاية بداية الاصفار في الشمس، هذا نهاية وقت العصر. يعني لا يشترط في وقت العصر إن الشمس تسقط الغروب، لأن هذا بداية وقت المغرب، لا، إلى اصفرار الشمس. أول ما الشمس تصفر يبقى هذا معناه نهاية وقت العصر، ويبقى ما بعده وقت ضرورة. إذا من كان مضطرا لذلك، كان نائما أو كان عنده عذر، فبعد ذلك فيصلي حين يزول عذره. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة المغرب يبدأ من ماذا؟ أول وقت صلاة المغرب إذا وجبت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت عنه أيضا في الصحيح كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وجبت يعني سقطت. الوجوب في اللغة بمعنى سقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وجبت جنوبها يعني أن سقطت لازمة الأرض، فمعنى الوجوب، فلذلك فقول فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. وجبت الشمس يعني إذا سقطت الشمس، وأنت ترى الشمس بتغرب تسقط شيئا فشيئا حتى تختفي تماما. اختفاء الشمس تماما هذا هو وقت ايه؟ وقت الوجوب، هو وقت اول وقت المغرب. ما لم يغب الشفق يستمر وقت المغرب، يستمر وقت المغرب من حين من الوجوب يعني من الغروب الى غياب الضوء الاحمر في السماء، وهذا يسمونه الشفق الاحمر، غياب الضوء الاحمر في السماء. اول لما يغيب هذا الضوء الاحمر في السماء يبقى هذا نهايه وقت المغرب وبدايه وقت العشاء. لذا قال وقت صلاه العشاء الى نصف الليل الاوسط، وقت صلاه العشاء من حين مغيب اول وقت العشاء. ماذا اول وقت العشاء؟ هو وقت العشاء. اول وقت العشاء هذيك معي. اول وقت العشاء هو من مغيب الشفق الاحمر. تعال اجلس هنا، الله يخليك، غير مكانك ابدا. انا لو مش عايز اروحك، بس ابدا انا بس خليه غير المكان. الاخوه اللي هي اي اخ هيكون اي احد من الاخوه هيكون ساند وينام، خليه يجلس في منتصف المكان. فخليك منتبه معايا، الحصه ساعه الا ربع، ما فيش ليس عندنا وقت للنوم ولا ان احنا كل واحد يجلس كده مرتاح ومندد رجليه يعني لا، العلم له هيبته وله وضعه. يعني دايما تتعلم الادب في العلم وتقبل على الشارح وتكون منتبها، لان هذا هو العلم، اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه، فلو اعطيته بعضك لا يعطيك شيئا. إذن فوقت صلاة العشاء يبدأ من الشفق الأحمر، من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل الأوسط اللي هو منتصف الليل، منتصف الليل. ووقت يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أخر يوما صلاة العشاء كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه متفق عليه، حتى نامت النساء والصبيان، حتى نادى عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان. سبحان الله، كان النساء والصبيان ينتظرون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الليل. هذا كان هناك همم، وإلا الآن بعض الرجال الآن قد يتهاون في صلاة العشاء ولا ينزل يذهب يصلي في المسجد، وكان النساء والصبيان يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا الصلاة حتى نام. من طبعا يعني الآن في كهرباء الحمد لله، وانت تجلس على مكت ونحو ذلك، وانك كانوا ينتظرون الصلاة على على على على الحجارة، وكان في ظلام دامس إلا من المصابيح التي توقد هكذا، الأشياء اليدوية هذه ينتظر. طبعا الذي يعيش من مثل هذه الحياة يعرف كيف ينتظر، يعني يعلم الصعوبة الشديدة. الناس الإخوان اللي في القرى بيبدأ الحياة بتنتهي عندهم من المغرب، بس القرى الآن اتغيرت صار فيها كل شيء الآن، لكن كان في الماضي كان الحياة تنتهي المغرب، كل شيء حتى الغداء والوجبة الرئيسة عند المغرب والعشاء، وانتهى الأمور على كده. بعد ذلك الناس بتنام ثم يذهبون إلى حتى يستيقظوا لصلاة الفجر. كانت حياتهم على الفطرة، دخلت التلفازات ودخلت القنوات ودخل الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، فتغيرت أخلاقيات الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حتى نام إلى منتصف الليل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نادى عمر وقال والله إنها لوقتها، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، والله إنها لوقتها. نعم، إذن كل الصلوات تستحب تقديمها. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلوات في أول وقتها، إلا صلاة العشاء، وإلا في الظهر حين يشتد الحر كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني ادخلوا بها في الـ في الـ في, الـ في البرد، البرد اللي هو تذهب شدة الحرارة. طبعا لأن لم يكن هناك مراوح ولا، لكن الحمد لله المساجد الآن ما يعني لم تعد كالمساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ذلك التوقيت كانت الحرارة نفسها لا تستطيع تقف على الحجارة، وفضلا عن أن تسجد عليها. بسم الله. قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع، وكان طبعا يستحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستحب تأخير العشاء، وتأخير العشاء هو الأفضل، لكن هو ينظر إلى مصلحة الناس، حيث كان المأمومون يعني. ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأوا اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أخر. إذن هو كان يراعي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال المأمومين صلى الله عليه وسلم وفديناه بآبائنا وأمهاتنا. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وطبعا طلوع الفجر معنى طلوع الفجر في يعني هنا الفجر الفجر فجران، هناك الفجر الصادق وهناك الفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو عبارة عن بقع في السماء، بقع بيضاء في السماء، لكن ليس هناك تواصل في البياض، لكن عبارة عن بقع، فهذا يسمونه الفجر الكاذب ليس الفجر الصادق. لكن الفجر الصادق تجد أنه من جهة المشرق نور يعني إضاءة متصلة متصلة مع بعضها البعض، فهذا هو الفجر الصادق، ويكون من قبل المشرق. إذن فهمنا الفرق بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب. الفجر الكاذب عبارة عن بقع، يعني كده هي متفرقات، لكن الفجر الصادق تجد انه في تواصل في تواصل في وإضاء نور، لكن من قبل المشرق، انفتاح في لون السماء مختلفة تماما، يعني اللي بيختلف تماما، ثم بعد ذلك ينتقل هذا من المشرق إلى يعم جميع السماء، فهذا هو الفجر الصادق. هذه الأوقات الخمسة. نعم طيب، طبعا جميع الأوقات الأصل فيها أن يستحب تقديمها كما فعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، فكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، وهذا هو الأصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اشتد الحر فهنا يبرد بالصلاة، يعني أبرده بالصلاة، يعني إذا فلذلك جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، يعني يؤخر صلاة الظهر بعض الشيء حتى تذهب شدة الحرارة التي تكون عند أول وقت الظهر. إذن الأصل في صلاة الظهر والصلوات الأخرى بأنها تعجل، إلا إذا كان هناك شدة من الحرارة فيؤخر فقط صلاة الظهر. العصر تصلى في موعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاة العصر في موعدها، حتى يعني قال القائل كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم والشمس مرتفعة ويذهب أحدنا إلى رحله في آخر المدينة والشمس مرتفعة. يعني معنى هذا إنه كان يحرص على صلاة العصر في أول وقته. إذن عندنا كم عندنا الأوقات الخمسة. مرة ثانية سريعا، وقت الظهر إذا زالت الشمس، ومعنى زوال الشمس تحرك الشمس عن وسط السماء، نعم، فهذا هو وقت الزوال، هذا أول وقت الظهر. وآخر وقت الظهر مصير ظل الشيء مثله، يبقى هذا نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم حتى يصير ظل الشيء مثله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم يبدأ من ظل الشيء مثله، فهذا أول وقت يستمر حتى تصفر الشمس. وقت صلاة المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذ يصلي إذا وجبت الشمس، يعني غربت الشمس، ما لم يسقط الشفق الأحمر، إذا انتهى الضوء الأحمر في السماء، يبقى نهاية وقت المغرب وبداية وقت العشاء. وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل أو نصف الأوسط أو منتصف الليل. وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. طلوع الفجر اتفقنا أن الفجر فجران، فجر الصادق هو الذي الضوء المستطيل في جهة المشرق. طيب نعم، في سؤال بس فضل. المغرب من صلاة الفجر بقى دي ناس ظلام، عايز الصلاة تاني بقى. لا مش الظلام، مش الظلام، ما هو الظلام ده انت لاحظ الضوء اللي انت الضوء اللي هو صلاة الفجر ده ما بيكونش في كل الجهات، بيكون فقط في جهة المشرق. لو تأخرت شوية هتجد ان الضوء بدأ ينتشر، لكن هو بيبدأ فقط في جهة المشرق، فمش مش في السماء، انت نظر في السماء ده، يعني حتى يظهر الضوء في السماء ده، حتى تشعر ان في تغير شويه بعض الشيء، محتاج بعد الفجر نصف ساعه بعد الوقت الصحيح. يعني فهمت؟ انا نازل من المسجد عشان اصلي. انا بفهمك اهو، انت مش هنزل من بيتك تصلي وتلاقي السماء كلها انار، الكلام ده بيكون بعد الفجر نصف ساعه. الكلام اللي انا بقول لك عليه ده بيكون في جهه المشرق، وعايز مكان واسع، مكان فسيح تعرف تنظر فيه الى هذا، يعني لو خرجت على السيح تعرف يتميزه، تستطيع ان الى الطريق خلاف المباني فاضيه، يبقى انظر الى جهه المشرق هتجد ان الضوء منتشر في جهه المشرق. المشكله ان انا دايما بلاقي الحرم بيصلي قبلنا، صلوا وحيد راجع امس ما صلوش الفجر، وكده بصمد اخر قرارات. لا لا لا، احنا مالنا من الحرم الان، حرام منك اللي هو خالص من أسئلة علاقة. صلى الله عليه وسلم فكر الصلاة الوحيدة. ليش رقوله صلى الله عليه وسلم؟ ما فيش حاجة في ذلك. هذا هذا هذا مرتبط ب ب ب ب ب ب ب بالبلد والتوقيت في في البلد. وقت النتيجة صحيح. صحيح إن شاء الله بإذن الله. ما فيش عن ليس عندنا يقين آخر، ليس عندنا دليل آخر يقول إن وقت صلاة الفجر هو خلاف هذا الوقت. كلام كلها أقوال يعني مجردة لا دليل عليه. إذن طبعا إذن الصلاة صلاة العصر طبعا إحنا اتفقنا من إيه من صلاة العصر. طيب إحنا هنبدأ الآن نتحدث عن الصلاة بشيء من الـ من الـ من التفصيل. طبعا صلاة العصر صلاة يعني صلاة الفجر وصلاة العصر لهما خصوصية، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. هذا معناه صلاة الفجر وصلاة العصر. أيضا من الحديث الوارد في فضل صلاة العصر من يعني من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله يعني كأنه وإسألص يعني مصيبة من فاته صلاة العصر. طبعا هذا في التعمد، أما إذا نام أو كان عنده عذر يعني نسي الصلاة ونحو ذلك ليس هكذا، لكن هذا في يعني في المتعمد لأن هذه عقوبة. فقال من فاته العصر من صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، والحديث متفق كأنما يعني ما يعني نسأل الله السلامة والعافية مصيبة تارك صلاة العصر كمصيبة الفاقد لأهله ومالي. وتر يعني في يعني فقد أهله وماله، والحديث مبني لما لم يسمى فعله. وعند البخاري أيضا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طب عمله هنا مقصود هل العمل كل العمل ولا عمل اليوم؟ لعمل يوم عمل يوم هذا فقد حبط عمله. اتفقنا في أوقات الصلوات. نعم، وهذه الأوقات هي التي يشرع هي التي يعني يشرع أداء الصلوات الخمس فيها. انتبه إلى أن دخول الوقت هو سبب لوجوب الصلاة. طالما أن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة يبقى لابد من الاحتياط في دخول الوقت، لأنه لو صلى قبل الوقت صلاته باطلة، صلاته غير صحيحة، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بدخول أوقاتها. فدخول الأوقات هي السبب لدخول الصلاة. إذن هذه الأوقات التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها وترك تأخيرها، لأن الله توعد في التهاون في شأن الصلاة، فقال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولله الحمد أن الله جل وعلا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. فرق بين السهو في الصلاة وبين السهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة يتضمن تضييعها وتضييع أوقاتها وتضييع فرائضها، ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى عنه. وأما السهو في الصلاة مجرد النسيان في الصلاة هذا يعني لازم من لوازم البشر، ومن ثم حدث للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ويعني شرع الشريعة سجود للسهو على النحو الذي سوف يأتي. وكذلك قال تعالى مبينا يعني توعد كذلك الذين، طبعا الصلاة عبادة عظيمة جدا، وفرض الصلاة فرضت في السماوات العلى للدلالة على اختلافها عن غيرها من العبادات. وإحنا ذكرنا مسألة يعني اختلاف العلماء في تارك الصلاة كسلا وتهاونا ولا تارك جحودا، وفصلنا القول في ذلك. فالجميع متفق على أن من ترك الصلاة جاحدا لا فهو كافر بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه السلام من ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند مسلم. نعم، وأما في الكسل والتهاون فجمهور السلف الأوائل كانوا يتفقون على كما قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم، وعند الأئمة الثلاثة عند يعني جمهور المتأخرين لا يذهبون إلى تكفير ترك الصلاة كسلا وتهاونا، لكن الجميع متفق على تكفير جحدا إذا جحد الصلاة. إذن المسألة أن ترك الصلاة على كبيرة من الكبائر حتى ولو لم يكفره فكل هذا مرتكب لكبيرة عظيمة من أشد الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو يعني العذاب والشديد المضاعف يعني في جهنم عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا أداء الصلاة على وقتها من أجل الأعمال، لأن اتفقنا، أنا ذكرت لكم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أعظم، قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها أي على أول وقتها. طبعا هذا عام في الصلوات، لكن استثني من هذا صلاة العشاء، واستثني من هذا أيضا صلاة الظهر عند الشداد الحر، لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبيضوا بالصلاة، فأبيضوا في الصلاة ادخلوا فيها في البرد، يعني أخروا عن شدة الحر. الباب الرابع في هذا هو شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم ذلك وفيه مسائل. المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبات. عدد الصلوات المكتوبات كم؟ 5. لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن عربيا قال رسول الله يعني ماذا فرض عليه من الصلاة، قال 5 صلوات يعني في اليوم والليلة، والحديث يعني هو مسلم في الصحيح. وكذلك وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء من البادية، وقوله للنبي وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك، رسولك أي يعني الذي أرسلته إلينا، وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، فقال صلى الله عليه وسلم صدق. إذن الصلوات هي 5، وكانت 50 صلاة، كانت 50 صلاة، ولم يزل النبي وأول فرض الصلاة كانت 50 صلاة. تخيل أن في 50 صلاة في اليوم، صلي 50 صلاة في اليوم. فلذلك لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين رب العالمين وبين موسى عليه السلام في السماء السادسة، وموسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فنفع الله الأمة بموسى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى عليه السلام وبين رب العالمين، ويضع الله عز وجل عنه يعني بعد الصلاة يعني حتى وصلت إلى 5. ثم أراد موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإنه مطر لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من كثرة التردد على ربي سبحانه وتعالى، فنادى منادي من قبل الله جل وعلا قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 50، فهي 50 في الأجر، هي 50 في العدد و50 في الأجر، والحسنة عشر أمثالها. جزاك الله خيرا. الله يكرمك بحنا. المسألة الثانية وهي على من تجب الصلاة. طبعا تجب على المسلم البالغ العاقل وغير الحائض والنفساء. وعندما نقول المسلم، مسلم الألف واللام عموم يشمل إيه؟ يشمل المسلم ويسلم، يشمل المسلم ويشمل المسلمة. ويعني لما نطلق، لأن الأحكام في الأحكام في عمومها للرجال والنساء، ودائما تشريع النساء بيكون داخل في تشريعه، في تشويع الرجال من باب الستر والصيانة. ولذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها ما بال القرآن ينزل بالرجال ولم ينزل فيه شأننا شيء، فنزل قول الله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى أن هنا فصل هنا في هذه المسألة ليدل على أن الأحكام كلها بتشمل الرجال والنساء، لكن هذا كان من باب الصيانة، فلذلك هنا ذكر الله عز وجل الصنفين. إذن المسلم البالغ العاقل، خرج بالمسلم الكافر. الكافر لا وإن كان في الدنيا لا يطالب بأداء الصلاة إلا أنه سيحاسب عليها في الآخرة. إذن الكفار ليس مخطبين بفروع الشريعة في الدنيا. لماذا؟ لأن قاعدة العبادة في الدنيا لابد أن تقوم على الإسلام وعلى الإيمان، لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هو مؤمن دي جملة حالية، وهذا هو القيد لقبول العبادات. لكن ومع كونه لا يفرض عليه العبادة في الدنيا إلا أنه سيطلب بها، سيحاسب عليها في الآخرة، لقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين أول شيء، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع القائدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن هم كما يعذب على كفره يعذب على الفرائض اللي ضيعها، ويعذب على المعاصي، على شرب الخمر والزنا وعلى جميع المناهي التي نهى الله سبحانه يعذبه الله جل عليها بخلاف عذابه على الكفر. أعوذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك الله جل وعلا ضرب المثل لكافر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة في بقيعة بقاع مستوى من الأرض كالذي يمشي طيارة كأنه هو يظن أنه على شيء كسراب بقيع حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده فوفاه الحساب. معنى توفية الحساب ما معنى توفية الحساب؟ حسبه على كل صغير وكبير. ولذا يقول جل وعلا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صلى الله وسلم والعافية. أما المؤمن فالله جل وعلا يتجاوز عنه سبحانه وتعالى. بسم الله. إذن المسلم خرج المسلم الكافر البالغ الصبي لا يجب عليه الصلاة. لماذا؟ لقول النبي عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق بضم الياء، لأن الماضي رباعي. لما يكون الماضي أربعة أحرف يبقى المضارع بتاعه مضموم الأول. دحرج يدحرج، أحسنت. زلزلة ضرب يضرب لأنه ثلاث أحرف فقط. نزل ينزل، فتح يفتح. إذن في هذه إذن الصبي وإن كان الصبي لا يجب عليه الصلاة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤمر الصبيان بأداء الصلاة: مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفارقوا بينهم في المضاجع. إذن لماذا؟ مع أن الصلاة لا تجب عليه، يعني الصبي قبل سن التكليف يقبل منه ولا يكتب عليه، يعني يقبل منه الحسنات إذا كان مميزا لها، ولكن ولا يكتب عليه ولا يكتب عليه من إيه؟ بقلم السيئات. لكن هذا من باب التعود، حتى يتعود الطفل وهو صغير على حتى ينشأ إيه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ومن شبه أبه فما ظلم. نعم، يكتب له حسنات في الصحيفة، هو يكتب له حسنات لكن يكتب عليه السيئات. بسم الله. العاقل خرج يا بالعاقل المجنون كذلك ممن رفع عنهم القلم حتى يفيق. غير الحائض والنفساء، الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا لا يجب عليها الصلاة. ولذلك في حديث أم من عائشة رضي الله عنها قالت إيه في الصحيح: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وبعض النساء من الجهل تيجي مثلا هي في رمضان وهي حائض تقول والله مش ممكن أنا أفطر والناس والناس صايمة فتصوم مع الناس، يبقى آثمة لأنها خلفت أو وقعت عبادة في زمن لم نهت الشريعة عن العبادة في هذا في هذا الوقت، فهذا خطأ كبير جدا. الحائض والنفساء ليس عليها صلاة وليس عليها صوم، لكنها بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي، وهذا من باب التخفيف. كيف غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام؟ تخيل أنها مثلا هتعيد خمسين صلاة، مشقة ولا لا؟ لكن لما تعيد ستة أيام صيام خلاص. نعم. طيب المسألة الثالثة في شروطها، شروطها تسعة، شروط الصلاة. ومعنى الشروط جمع شرط، والشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن مهيد الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقول شروط الصلاة، شروط الصلاة الشرط في اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى يعني فقد جاء أشرطها أي علامتها وأمارتها. فشروط الصلاة معناها الأمور التي تتوقف عليها صحة الصلاة لكنها خارج عن الصلاة، يعني ليست من أعمال الصلاة. مثال إيه؟ الطهارة. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، يعني لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب فهنا هذا معناه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. هل الطهارة عمل من أعمال الصلاة ولا شيء آخر خلاف الصلاة؟ هو بالضبط كده. يبقى إذن الشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن ميت الشيء. الركن خلاف الركن مثل الشرط تماما، إلا أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن جزء من الشيء. فمثلا أقول لك إيه؟ فهي مش إحنا قلنا أن الشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان الشرط خارج عن الشيء، يبقى كل الشروط اللي أنت هتسمعها دي كلها خارجة عن ليس فيها ليست من أعمال الصلاة، لكن الأركان هي نفس الشروط لكنها من أعمال الصلاة. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، يبقى من طلق قراءة الفاتحة بطلت الركعة كلها. السجود ركن في الصلاة، يبقى من طلق سجدة الركعة باطلة، لأن بيتوقف وجود الشيء على وجوده، لكن الفرق أن الركن جزء من الشيء. فلذلك حدث مع الأركان قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، السجود ركن في الصلاة، الركوع ركن في الصلاة، الجلوس بين السجدتين ركن في الصلاة، كل هذه أركان لو ترك واحدا منها سهوا أو جهلا بطلت الصلاة، بطلت الركعة. انتبه أنه لو ترك مثل هذا حتى الشرط أيضا، الشرط سهوا أو جهلا، يعني لو أن رجلا صلى هو لا يدري وهو على غير طهارة وهو لا يدري، الصلاة صحيحة، الصلاة باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، يعني يتوقف صحة الصلاة على إيه؟ على وجود الطهارة. فهمنا معنى الشرط ومعنى الركن. كل من الشرط والركن يتوقف، كل توقف صحة العبادة على وجود الشرط والركن. لكن الفرق بين الشرط وبين الركن أن الشرط خارج عن الصلاة مثلا، أما الركن جزء من الصلاة. فهمني؟ إيه الفرق بينهم؟ لا ما تسألنيش، أنا سألتك أولا، أنت فاهم مسألة قلت لي أنا فاهم، تفضل. سألتك ما الفرق بين الشرط وبين الركن؟ الشرط اللي هي زي الوضوء، الطهارة. يعني معناه ايه؟ معناه ان يتوقف وجود الصلاة، صحة الصلاة على صحة الطهارة. لو وجدت الطهارة تمام، ولكن خارج عن ايه؟ خارج عن الشيء. في شيء اخر ايضا في الشرط، هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الشيء. يعني هل كل واحد يتوضأ يلزم يصلي؟ لا يلزم يصلي. هذا أيضا في الشرط، أيضا أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن لا يصح وجود المشروط إلا مع وجود الشرط. فشروطها 9: الإسلام لا تصح من كافر، اتفقنا، لأن الكافر لا يصح منه عمل. العقل، لأن المجنون لا يصح تكليفه. تفضل. مثلا هسه اتفضل. لو انا نسيت يعني اتوضى والوقت خرج، هتتوضى وتصلي حتى فرغ الوقت؟ طبعا، هو نسيت توضى يبقى مفيش صلاه. ما اتفقنا شروط؟ يعني ايه شروط؟ معناها انه لابد من وجود هذا الشرط، لا يسقط الشرط لا سهوا ولا جهلا. في الامام تطلع وتصيب الصلاه، ولا حد ورايا ولا كل اللي ورايا؟ لا، مش كل اللي ورايا بيسلم، تاخد واحد من خلفك يصلي. بس احنا الان مش فتاوى، احنا الان في درس. فلو حدثت يعني هذه مساله، تاخد واحد من الصف الاول يصلي وانت تروح تتوضا. بعض الناس يقول لك والله انا هستحي اطلع من الصلاه، اكمل الصلاه وخلاص. يبقى مصيبته سودة، يبقى عنده مصيبه كبيره جدا، يبقى صلى وهو على غير طهاره. كل الناس صلى صحيحه ما عدا هو، بس هو اخذ اسما كبيرا. نعم، في يقول لك اصل الحياء، حياء ايه؟ الحياء والله لا يستحي من الحق. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الحياء الممقوت الذي يجعلك تترك أحكام الله سبحانه وتعالى، هذا ليس حياء، هذا تلبيس من الشيطان. وإلا فأحكام الله عز وجل هي فيها الأدب وفيها الحياء وفيها كل شيء. تبين لك أنك غير مصلي، اطلع من الصلاة، اخرج من الصلاة، ما تقولش الناس هتعمل لي ماذا تفعل في الناس. بعض الناس عندهم طبعا تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، هذا من أهم لوازم المسلم، من أهم سن اللي بيعظم رب العالمين سبحانه وتعالى، يعظم حرماته، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. الثالث البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، واتفقنا على ذلك، لكن يؤمر بها. الرابع الطهارة من الحدثين مع القدرة، الحدث اللي هو الحدثين اللي هو إيه؟ من البول والغائط. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. أم طهور؟ طهور، أحسنت، الطهور اللي هو الطهارة، أما الطهور الماء الذي يطهر به، كالسحور والسحور. السحور اللي هو الطعام الذي يتسحر به، يعني بفتح السين، أما بضم السين الفعل نفسه. الخامس، دخول الوقت للصلاة المؤقتة. عشان قلت لكم دخول الوقت، شوف دخول الوقت هنا أيضا شرط، مع كون دخول الوقت السبب لانعقاد الصلاة، كذلك هو شرط. يعني لو أن رجلا صلى قبل الوقت، هو يظن الوقت، واحد قام عند الفجر وظن أن الفجر إيه؟ أذن، راح الله دخل وصلى. لحظة بس، فانا عارف نسال السؤال ده. السؤال ده مش هيسال فيه. ما تخليك بقى انت لما تيجي درس مش جالسك ما تقعدش تاخد درس الحاجات دي مش مش مش مرحلتهم. فاهمني؟ فهنا المساله دخول الوقت للصلاه لو صلى قبل الوقت وبعد ان صلى تبين الوقت ان الفجر يعني لم يؤذن يبقى الصلاه انعقدت؟ لم تنعقد لانه لم ينعقد سببها. لم ينعقد سببها. حدثين الشيخ حدث الأصغر هو كل الطالب ولا حدث الأصغر بالجنابة؟ من حدثين حدث الأصغر من حدث الأكبر. هو لابد من الطهارة. المقصود هنا حدثين، المقصود بحدثين هنا نعم الحدث الأصغر والحدث الأكبر. حدث الأصغر اللي هو البول أو الغائط أو أو أو أو غير ذلك، والحدث الأكبر اللي هو الجنابة. نعم. طيب مع ما الطهارة من حدثين مع مع القدرة. هو طبعا مسألة ايه يعني الطهارة من حدثين هذا مع القدرة هو يقصد ايه يعني هو يقصد من هذا ايه؟ نعم هو يعني هو يقصد مع الطهارة من حدثين هو المعلوم ان الطهارة ان الطهارة في شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بغير طهارة. لكن انتبه انتبه لان هناك امراض لا يستطيع فيها الانسان انه يتحكم في نفسه، مثل مثلا ربنا يحفظنا واياكم ويعافي المسلمين، واحد عنده سلس بول سلس غائط، ها ما يعمل ايه؟ يصلي زي ده؟ هيصلي على حاله، هيتوضا لكل صلاه، لذلك قال مع القضاء. فهمت ليه مع القضاء؟ لان هناك امراض. طب واحد يتحكم فيه كيف يتحكم في سلس البول ده؟ هيصلي وهو بيصلي بيخرج منه بول. في هذه الحاله نقول له توضا لكل صلاه، لان هذه كحال المستحاضه. مر علينا المستحاضه انها تعمل ايه التي وهي جريان الدم، جريان الدم في غير اوقاته، فالحكم الشرعي لا انها تتوضا لكل صلاه. طب ما فما نزل منها في اثناء الصلاه؟ الشريعه عفت، الشريعه يعني خففت في ذلك. لذلك قال لك الطهاره من حدثين مع القضاء، لان هناك احوال لا يكون فيها قدره وكي يعني قطع عن الصلاه، لا ينقطع عن الصلاه، يصلي على حاله، يصلي على حاله. دخول الوقت للصلاة المؤقتة نعم فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها. هو طبعا دخول الوقت هذا هو الأنسب يكون في السبب وليس في الشرط. دخول الوقت للصلاة هو الأنسب في السبب. السبب هو في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه الحبل، يسمي الحبل إيه؟ فليمدد بسبب إلى السماء، لأنه بيتوصل به إلى الى الى الى الى الى الى الى الى غرضه. والمقصود بالسبب هو المقصود بالسبب في الفقه هو ما كان علامة على وجود الشيء، ما كان علامة ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. في سبب وفي مانع. السبب ما يتوقف وجود الشيء على وجوده. مش احنا قلت لكم ان الوقت الصلاة ان الوقت هو دخول الوقت هو سبب لانعقاد الصلاة. اذا الصلاة لا تنعقد الا بدخول، فلذلك دخول الوقت السبب في ايه؟ في السبب في الصلاة. والمانع عكس السبب، ما يتوقف وجود الشيء على عدم وجوده. فالحيض والنفاس مانع ولا لا؟ مانع. يبقى لو وجد حيض ونفاس لا توجد والصلاة توجد عند عدم وجود الحيض والنفاس. ستر العورة مع القدرة، شوف ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا فهذا معناه إن خذوا زينتكم معناه ستر العورة في ذلك. نعم. ولذلك جمهور أهل العلم على أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة. وكذلك قول عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والحديث عند أبي داود، والحائض اللي هي التي بلغت سن التكليف، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليه في حديث جابر رضي الله عنه إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحي فيه وإن كان ضيقا فاتزر به، فالأول والأفضل نجعل على عاتق شيء من الثياب. انتبه إلى أن شرط العورة شرط في صحة الصلاة ستر العورة. طيب مع القدرة، مع القدرة يعني يعني الأول نقول إن لابد من ستر العورة في الصلاة. فلو أن رجلا صلى وعورته لم يستر العورة فهي حينها صلاته باطلة، يعني ستر العورة شرط في صحة الصلاة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا صليت لا يقبل الله صلاة أحد إلا بخمار. مع القدرة يعني افرض هب أن رجلا لمس عنده يعني ثياب، ربنا يحفظنا وإياكم، مسجون ولا شيء، يعمل يصلي على حاله على حسب الحالة اللي هو فيها، لا حرج عليه. طب لو انتبه، لو أنه مثلا لو انتظر وجود الثياب مثلا قد يخرج وقت الصلاة، هل ينتظر خروج وقت الصلاة ولا يصلي على حاله؟ لا، يصلي على حاله محافظة على وقت الصلاة، وهذا يقول به جمهور أهل العلم، لأن المحافظة على الوقت أولى. إذن ستر العورة مع القدرة، إذن مع عدم القدرة يبقى إيه؟ يبقى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد، يعني الصلاة في الثوب الواحد؟ الناس في الماضي كانوا بيلبسون ملابس مثل ملابس الحج، ملابس الحج دي يعني في إزار وفي رداء، فالثوب الواحد يعني هو عنده إيه؟ عنده ليه؟ إما إزار وإما رداء. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. الإخوة اللي بتصلي بفانيلات بسموها الفانيلات الحمالات دي، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل، وطبعا هو الأكتاف هذه ليست عورة للرجل، لكن في نهي عن الصلاة مع كشف هذه الأكتاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. في هذه الحالة لو كان عنده ثوب واحد فيعمل ايه؟ اذا كان الثوب طويلا يبقى هيعمل ايه؟ هيخالف بين الطرفين، ياخد طرف يمينه وطرف، يعني هو هيتزر بيه وبعدين يخالف بيه، ياخد جزء هنا وجزء هنا. اذا كان اذا كان الثوب اللي هو الازار في الحج مثل، يعني تذكر ملابس الحج، ان هكذا كان، هذه هي معنى الثوب الواحد، اللي هو اما ازار يلبس اسفل البدن او رداء يلبس اعلى البدن. فعلى ذلك لما عندما تصلي، لو ان رجل مثلا لبس بنطال، نعم، ووقف يصلي وجزء العلو من جسده مكشوف، الصلاه صحيحه؟ لا، الصلاه غير صحيحه. الصلاه غير صحيحه، ليس باب ستر العوره، لان ممكن يكون ستر العوره رفع البنطال الى الى الى الى الصوره، لكنه صلى وليس على عاتقه شيء، هذه ليست عوره، لكن الشريعة نهت عن ذلك. وعلى هذا لو صلى في ثوب واحد يبقى يعمل ايه؟ اما انه يكون هذا الثوب طويل فيضع شيء على عاتقه، اذا لم يجد يصلي على حاله، اذا لم يجد يصلي على حاله. والصحابة كان عنده كان في فرق شديد جدا، فكان بعضهم ليس عنده الا ثوب واحد، بعض الناس الصحابة كان مكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في امرأة التمس ولو خاتما من حديد، قال والله لا أجد حتى الخاتم من حديد لا يجده. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. في الحج لازم يستر، في أثناء الصلاة لازم يستر، يعني هذا سؤال جيد، ان انت في طواف العمره بتضبع، يعني تاخد الثوب من تحت الذراع الايمن وتلقيه على الكتف الايسر فيبدو ايه، وهذا سنه عند الصلاه، يجب ان تصل هذا، يعني تعيد الثياب حتى تصل الكتفين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل ليس على عاتقه منه شيء. والمراه كلها عوره الا وجهها وكفيها، والمراه كلها عوره الا اذا لما تصلي المراه عورة الرجل من السره الى الركبه، واتفقنا لازم يغطي المنكبين، المنكبين لازم يغطي المنكبين. اما المراه فكلها عوره عدا وجهها وكفيها. وعلى هذا الا اذا صلت امام الاجانب، لو صلت امام الاجانب يعني غير المحارم فانها تغطي كل شيء، لقوله عليه الصلاه والسلام، والحديث عند الترمذي وصححه الالباني، المراه عوره. الشرط السابع اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعد ومكان صلاته مع القضاء، لقوله تعالى وثيابك فطهر، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الدارقطني وصححه الألباني كذلك، تنزه عن البول فإن عمت عذاب القبر منه، صلى الله عليه وسلم والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم مر، والحديث الصحيح، مر على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وفي رواية بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزف من بوله، يعني لا يتطهر من البول، فعذب في القبر بسبب ذلك. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. حاسب من هذا عذاب القبر، من هذا نميمة، يعني تجي واحد تقول له والله فلان سمعت فلان بيتكلم عليك بكلام سيء، يبقى تعلم بأن هذا هو من أسباب العذاب في القبر، يعني النميمة ونقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم. الشناب، إذن الشناب النجاسة هو شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، وقال ولقول عليه الصلاة والسلام لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحطه يعني إيه بالحت، يعني تدلكه، تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. والحديث متفق عليه، تحط وتقرص الماء، الحت اللي هو شيء إزالة الشيء، وبعدين ثم تقرصه بالماء، القرص اللي هو إيه الدلك بأطراف الأصابع خلاف القبض. شوف الصاد والضاد، الضاد أشد ولا لا؟ فالضاد فالقبض يكون بإيه بكمل القبضة، لكن تقرص القرص بإيه بأطراف الأصابع الدلك، يعني الغسيل. وكذلك في الأعرابي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. معناه ان لابد من ازاله النجاسه، لان دم الحيض نجس، لان دم الحيض نجس. نعم، ولقوله عليه الصلاه والسلام يعني صلوات الله وسلامه عليه، وقد بلى العربي في المسجد اريق على بوله سجلا من ماء، فتدل على وجوب طهاره البقعه. يعني هذا حديث العربي يدل على طهاره المكان، وكذلك الحديث الاخر تدل على طهاره الثياب. طيب، لو أن رجلا صلى بنجاسة وهو لا يعلم بأنها نجاسة، هنا إذا صلى، طبعا الكلام هنا إن العلم بالنجاسة شرط، معناه إن يكون يعلم بالنجاسة، لكن لو صلى بنجاسة وهو لا يعلمها الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما وصلى في نعليه، فبينما هو في صلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة ثم سألوا، قال أخبرني جبريل بأن به ما أذن. الشاهد والحديث عند أصحاب السنن. الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل أعاد الصلاة أم بنى على الصلاة، يعني أكمل الصلاة، دلالة على أن من صلى بنجاسة وهو لا يعلم الصلاة صحيحة. فهمنا هذا؟ والدليل على صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة، خلع عليه الذي به ما أذى ثم أكمل الصلاة، فدل هذا على أن من صلى بنجاسة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة. يعني المرأة مثلا، هب أن الطفل الصغير بل على ثوبه ثم تبينت هي صلت وهي لا تعلم، الصلاة صحيحة. إذا تبينت في الصلاة، إذا علمت في الصلاة، ماذا تفعل؟ تقطع الصلاة، لأن إزالة النجاسة شرط من شروط لو علمت بعد انقضاء الصلاة صحيحة، لأن هي صلت بنجاسة وهي لا تعلم. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته. لو علمت النجاسة وإشملت الصلاة، لا خطأ، الصلاة باطلة. لو علمت في أثناء الصلاة تقطع الصلاة، لأن في هذه الحالة لا يجوز أن تصلي مع علمها بالنجاسة. إسلام استقبال قبلة، شروط الشروط دي هتتحفظ كما تحفظ القرآن، لأنك أي شرط يختل من هذه الشروط الصلاة باطلة، فالشروط هذه تحفظ. استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، قلت لها فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، وكذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، متفق عليه. إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، إذا استقبال القبلة شرط إيه؟ كذلك أيضا شرط بشروط صحة الصلاة، لكن انتبه هذا أن هذا شرط مع العلم. بمعنى إيه؟ إذا كان الإنسان في مكان واجتهد في القبلة، اجتهد ثم تبين بعد اجتهاده أنه صلى إلى غير القبلة، الصلاة صحيحة. أما إذا صلى بلا اجتهاد فإنه يعيد الصلاة. ما الفرق بين الحالتين؟ الفرق بين الحالتين أنه لما اجتهد فعل المقدور له، فعل ما ينبغي عليه. ولذلك أنت لما كنت في مكان لا تعرف القبلة اسأل، فلو سألت دلوك على القبلة ثم تبين أنك صليت إلى غير القبلة فلا تعيد الصلاة. لكن إذا لم تسأل وصليت إلى غير القبلة هتعيد الصلاة، لأنك قصرت في الاجتهاد. التاسع، النية ولا تسقط بحال، لأن الصلاة النية هي التي تفرق بين العبادة وبين العادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعمال بنيته ومحله قلب. والنية معناها في القلب، ولا يشرع التلفظ بالنية، لا يشرع أن يقول الإنسان مصلي نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبلا مش عارف هذا الكلام، لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وهذه بدعة، لأن العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا لا يشرع التلفظ بالنية، النية محلها قلب. عندما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف الصلاة كبر، احنا قلنا بأن الصلاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ركن ولا شرط؟ إيه نعم، النية ركن ولا شرط؟ النية فرض، النية فرض، ولا تصح العبادة إلا إلا إلا إلا بالنية، فرض من فروض الصلاة، يعني لا تصح. هو ذكر هنا، لا هو ذكر هنا على جهة إيه؟ على جهة أنك لو صليت بلا نية فالصلاة باطلة، إنها بتوقف وجود الصلاة عليها، فمن هنا أدخلها في في في في باب إيه؟ في باب الشروط. لا ما تسألنيش الله يخليك الآن، أن الوقت ضيق علي وأنا متأخر جدا في المنهج، مش أستطيع بعد الصلاة أسألني. المسألة الرابعة وهي في أركانها، ما الأركان جمع ركن، وهو ما توقف وجود الشيء على وجوده وكان جزءا من الشيء. أحسنت، وهذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. الشرط ليس داخلا في حقيقة الشيء، ولا تصح العبادة إلا بها، والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط يتقدم على العبادة والسمير معه، أما لو كان يشمل عليها العبادة، وهذا هي فرق آخر. طبعا الشرط خارج عن الشيء، والركن جزء من الشيء. فرق آخر أن الشرط بيتقدم على العبادة، وأما الركن مقارن العبادة. قراءة الفاتحة ركن، الركوع ركن، القيام بعد الركوع ركن، السجود ركن، الجلسة بين السجود ركن، التشهد الأخير ركن، السلام ركن، هذه كلها أركان في الصلاة. قال وأركانها 14، العدد من 11 إلى 19 باستثناء 12 كلها مفتوحة، يعني مبنية على فتح الجزئين. يعني تقول جاء 14، شو معناها فعل ولا لا؟ جاء 14، رأيت 14، مررت ب14، هي مبنية على فتح الجزئين. عادة 12 هذه بيتغير العوامل فيها على حسب، تقول جاء 12، رأيت 12، مررت ب12، هكذا. لكن الأعداد من 11 إلى 19 بتكون مبنية على فتح الجزئين. فيقول وأركانها، أركانها مبتدأ 14، مع أن الخبر إيه؟ 14 دي خبر، 4 يعني خبر، و10 يعني مضاف إليه، لكن هي مبنية على فتح، يبقى إيه؟ وأركانها 14 ركنا. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فهمت هنا؟ واحد ترك ركن من أركان الصلاة يقول والله أنا تركتها سهوا، لا سهوا ولا جهلا، ولا أنا لم أكن أعرف أن هذا ركن. كل الكلام ده الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. يعني معنى هذا أنه لو ترك ركنا في الصلاة الصلاة بطلة. حكيم وأركان هو 14. القيام فرض في الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لقوله تعالى وقوموا لله يقنتين، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن عصيب قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذا فإن لم تستطع فعلى جنب، والحديث في الصحيح عند البخاري. فإن ترك القيام لعذر، افهم أن واحد لا يستطيع، هو انتبه أن القيام ده ركن مع إيه؟ مع القدرة. لكن يسقط هذا الركن للعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب إذا قد يترك الركن، إلا لكن انتبه إلى أن القيام ركن في الفريضة. أما في النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا. معنى لما أقول لك أن القيام فيها سنة وليس ركنا، أنه ممكن يصلي النافلة جالسا وهو قادر على القيام وصلاته صحيحة، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة وليس في صلاة. ما الذي دلنا على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على دبته وهو جالس ولا لا؟ وهو جالس. إذن دل هذا على أن القيام في النافلة ليس ركنا، وعلى ذلك تصحح صلاة النافلة مع الجلوس ولكن على النصف من الأجر. لذا قال لقوله عليه السلام صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والحديث عند مسلم في صحيح. تكبيرة الإحرام في أولها ركن، لازم يكبر. بعض الناس يأتي للصلاة يقول والله يدخل في الصلاة ويدخل حتى يعني متسرع فلا يكبر تكبيرة الإحرام. الصلاة باطلة لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تجزي لا يجزي غيره. ولا بد يتلفظ بلفظ إيه؟ بلفظ التكبير. لو قال سبحان الله يبقى لم تلعقد صلاته. لابد أن يأتي بلفظ التكبير صلوا كما رأيتموني يصلي. ولقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء هي الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والحديث متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحديث عند أصحاب السنن. فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. طيب الأجانب بيعمل إيه؟ يتعلم التكبير. لكن إذا لم يستطع بعد ذلك قراءة الفاتحة يسبح على حسب حاله. لكن لابد يتعلم التكبير. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لو قرأ الفاتحة ولم يقرأ السورة يا غيرها الصلاة مجزئة لأن قراءة شيء مع الفاتحة سنة وليس ركنا. لكن الركن قراءة الفاتحة. ويستثنى من ذلك المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. لو أن رجلا دخل مع الإمام في ركوع يستثنى من هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء ودخل الصلاة ركعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد إلي أن الركعة دخل الصف ركعا. إذن جمهور أهل العلم على أن المسبوق يسقط عنه قراءة الفاتحة وتكفي قراءة الإمام. لكن لو كان منفردا ولم يقرأ الفاتحة بطلت صلاته. الركوع في كل ركعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. ولقوله عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والحديث متفق عليه. والركوع هنا ثم هنا انتبه هنا ثم اركع حتى تطمئن راكعا هيأتي بعد ذلك من أركان الطمأنينة. إذا الركوع ركن ولا لا ركن. لو واحد نسي يركع فالصلاة باطلة الركعة باطلة. الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. إذا الركوع والقيام هو هكذا. نعم الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما لحاجه لقوله صلى الله عليه وسلم علمتم. السجود كذلك لقوله تعالى واسجدوا ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعه مرتين. وركن وشرط السجود أن يكون على الأعضاء السبعة القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف. هذه السجود كما في حديث ابن عباس في الصحيح السجود على سبعة أعظم. ولازم يكون السبعة دي على إيه؟ على الأرض. طيب بعض الناس لما يسجد بيضع قدم على قدم قدم على الأرض والثانية فوقها الصلاة السجود غير صحيح. لأن السجود على سبعة أعظم والسبعة يكون ملصقين للأرض. يبقى لازم يكون القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والجبهة وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام. وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيدي إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهمنا بعض الأخطاء اللي في الصلاة دي مهمة جدا. هذه الأخطاء اللي بيضع قدم على قدم خطأ. لابد يكون قدم الثاني على الأرض. سواء طبعا السنة أن تتوجه الأطراف القدم الأصابع إلى القبلة. لكن لو لم يوجه الأصابع للقبلة صحيح طالما القدم على الأرض. الثامن والتاسع الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. طبعا عندنا العمدة في هذا حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي. الرجل صلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي لأن الصلاة لم تقع صحيح. العاشر الطمأنينة في جميع الأركان. ومعنى الطمأنينة أن يكون فيه اطمئنان حددها العلماء بما لا يقل عن يعني أن يكون كل عظم قد أخذ الوضع الجديد. يعني عندما تركع إذا ركع هكذا لابد في الطمأنينة هكذا هذا كده هكذا يطمئن، لكن لو ان رجل هكذا لا، هو لم يطمئن، لان حد الطمأنينة ان يكون كل عزم اخذ وضعه فيه. فهمت هذا؟ وكذلك في السجود لابد ان يكون كل، يعني اذا قمت يبقى تعتدل وتجلس تسجد حتى كل عضلات تسجد، لكن عدد الطمأنينة ركن. تبطل الصلاة التشهد الأخير لقول مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن نفعل عن التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، لا تقول السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. الجلوس للتشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا ركن وداوم عليه، التسليم لقوله عليه السلام وتحليل والتسليم، ويقول عن يميني: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري: السلام عليكم ورحمة الله. وردت زيادات صحيحة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحيانا على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ولكن لو فعل هذا أحيانا يأتي بذلك فيكون جمعا بين الحديث. آخر شيء ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم، التي تدل على الترتيب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. نعم، لا، تسليم على اليسار ركن على الصحيح من أقوال أهل العلم. نسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، هذه أركان. لا، في الجنازة يختلف، الجنازة يختلف، جنازة بيسلم تسليمة واحدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.